أنا هنا أخطر الله يا رب. ما خد اجل عشان ترد فين فلوسك معلش انا بنرجع على حسابنا انا مالك وش ماشي يا عم Oh, كده الليل بحبه انا مفتون. شيخ رجب طنطاوي مرحبا بك يا اهل العلم والجمال والفتاوي. قرأ الشيخ الكريم وانكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وإناثكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. معنا أستاذ الكريم الأستاذ الدكتور حاتم وهو إمام مجلس طارق التلفزيون نسعد به إن تنتقل الإذاعة إلى صلاة الفجر وهو الذي يحدثنا بعد ذلك عن معنى وأنكح الأيام. معنا الشيخ سمير حمدان المدير العام للأوقاف الشرقية وكذلك الشيخ محمد أبو طرطور. معنا فضيلة الشيخ إسلام رضوان الإمام المثالي للشرقية والعالم والعلامة الذي نسعد دائما بآرائه وبمعانيه الجميلة إذا ما أدى لنا الخطاب. مرحبا بفضيلة القارئ الشيخ رجب الطاوي السلمانية بمحافظة القليوبية شاكرين إليه. هيا بنا الآن إلى ورد في هذا المكان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي الإذاعي العلم الذي نسعد به وبصوته وبأدائه جاء ليؤدي الواجب لفضيلة الشيخ ولأبناء الأكرمين أهل القرآن الذكرى والفرح للشيخ عزة السيد راشد وأشقاه الشيخ محمد السيد راشد والشيخ إبراهيم راشد المبتدئ الكبير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجعله زواجا مباركا ان شاء الله. والان مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي العلم الاذاعي يتفضل مشكورا.